على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 22 من شهر جمادى الأخرى للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 2 من شهر مايو للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 52 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. قبل ما نبدأ لازم تهنئة بعيد ميلاد صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا. كل سنة وانت طيب دكتور عبد المنعم. وكان في طلب للأستاذ مصطفى حسن انه يكون معانا أغنية عربية في منتهى الطرب، حدد لينا وان شاء الله نتابع. يعني وسائل التواصل من خلال الفيسبوك على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، من خلال الاس ام اس خدمة الرسائل القصيرة على رقم 92170، من خلال المحمول 26 26، وعلى صفحتنا فيه الدكتور مهندس بشير من فرنسا، كابتن جواد بغداد، مهندس خالد عروق من السعودية. وإلى أول طلب من طلبات مستمعينا، علشان الوقت ما ياخدناش زي ما اتفقنا، الحلقة النهاردة هتكون تكملة لطلبات مستمعينا. فاتن من اسكندرية البداية هيكون مع طلبها، وكانت طلبت أغنية بدرية السيد وثلاث نغزات. الأغنية كتبها محمد طلعت خالد ومن ألحان صبحي شفيق، اتنقلت من أشرطة خاصة بإذاعة الإسكندرية في 17 يونيو عام 1980. تلات نغزة تزود ضحكته السكر، تلات ضحكة ويتبسم تلاقيها عيون أسرار مخبيها، ويتبسم تلاقيها عيون أسرار مخبيها وأيضا النار حواليها، حواليها تلات شمعات، تلات شمعات، تلات شمعات. Thank you. القلب يا أسمر يا شايل تاج من العنبر يا شاغل قلب يا أسمر يا شايل تاج من العنبر أسير حسنك سجين حبك قتيل ضحكة من الضحكة رمتني ضحكتك يا أسمر صابتني في قلبي واتفصل رمتني ضحكتك يا أسمر صابتني في قلبي واتفصل منام شفته في الواحد في الواحد ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات بدرية السيد وثلاث نغزات كلمات محمد طلعت خالد ولحن صبحي شفيق. حبيبنا الأستاذ سيد عبدو بشكرك واشكر لك كلماتك الطيبة وتشجيعك. الأستاذ مصطفى خميس برحب بحضرتك معنا. وكان دكتور مروان منصور من سوريا كان طلب يسمع أغنية لصالح عبد الحي اسمها سينا يا سينا. الأغنية كتبها بيرم التونسي ومن ألحان أحمد صدقي. الأغنية تسجلت 15 يونيو عام 1957 اتعاد التسجيل يوم 20 يونيو عام 1957 وصدر القرار بأنها تحفظ ولا تذاع. نسمع صالح عبد الحي وسينا يا سينا. Sinner, sinner. الأرض ضحك السماء وتبات نجوم حمصها يا أرض ضحك السماء وتبات نجوم حمصها وكل من داس في عماء يرجع ونفسه محزونة وكل من داس في عماء يرجع ونفسه محزونة سينا سينا يا جميلة سينا سينا حزينة سينا يا سينا أهديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنودك مخفية ولا بطول قلبنا يا اللي كنودك مخفية يبني مداين فعرضها وكل غاين فيها ذهب يبني مداين فعرضها وكل غاين تعال يا من بزعاين وملالي ميت قلب من قلبي تحية يا سينا يا مناكب وينور البحر كواكب فيها الحديد يبني مناكب وينور البحر كواكب اطع تذكرك يا راكب وادخل بها احسن منا اطع تذكرك يا راكب وادخل بها احسن منا سينا يا سينا صالح عبد الحي وأغنية سينا يا سينا كلمات بيرم التونسي لحن أحمد صديق كان طلبها دكتور مروان منصور من سوريا. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وحلقة الحلقة المخصصة لطلبات مستمعينا. برحب بانضمام الأستاذ عيسى متري من المكسيك، الدكتور هاني الديب الإسكندرية، مهندس مجدي فتحي الكويت، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، والأستاذ سيد عبد العزيز. وبرحب بانضمام الأستاذ محمد علي لصفحتنا وصحبتنا وإهداء للأستاذ خيري حسن، كل سنة وحضرتك طيب. الاس ام اس 92170 صحر من كفر الشيخ، أشكرك على رسالتك. الأستاذة شمس وأختنا أميرة الأستاذ محمد علي، البرنامج بيتعامل مع الأغاني النادرة، نادرة التسجيل ونادرة الإذاعة. اللي طلبتوه ده متوافر وليه مجاله في برامج أخرى، فمعذرة يعني، شوفوا حضراتكم حاجة نادرة وأنا تحت أمركم في الإذاعة. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، ولقائنا التالي مع مديحة عبد الحليم. كان طلب للأستاذ مصطفى الحداد من السويس: يا حبيبي الجواب سرقوه والسر اللي فيه عرفوه، يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني. الكلمات كتبها محمد زكي الملاح ولحن محمد الموجي. الأستاذ مصطفى الحداد كان طلب يسمع الأغنية دي من حفل، وبعت لي بالبريد المستعجل من أكتر من 5 شهور، ومع الأسف يعني لضيق الوقت ما قدرتش أذيع. هنسمع مديحة عبد الحليم يا حبيبي الجواب سرقوه من حفل أضواء المدينة، من اللي أقيم بحديقة المنتزه بالإسكندرية في 17 أغسطس عام 1961. الحفل ده كان عبارة عن حفل خيري خصص دخله لصالح الرابطة المصرية الاجتماعية بالإسكندرية لصالح 600 طفل يتيم. قدم فقرات الحفل الملحن محمد الموجي، ومذيع الحفل كان الإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة. ظهر الآن الملحن محمد الموجي على المسرح. الصوت اللي هنسمعه النهارده سمعناه في الراديو كتير، يعني هو مش غريب علينا في الراديو، لكن هنسمعه النهارده لأول مرة وأضواء المدينة بتقدمه. الصوت ده هي الأنيسة مديحة عبد الحليم هتغني يا حبيبي الجواب سرقوه. وقدم الموسيقار محمد الموجي الصوت الجديد الثالث الذي نستمع إليه في حفل الليلة. سنستمع إلى مديحة عبد الحليم في أغنية يا حبيبي الجواب سرقوه من كلمات محمد زكي الملاح وتلحين محمد الموجي. ستصاحب المطربة فرقة النيل الموسيقية. يا حبيبي الجواب سرقوه والسر اللي فيه عرفوه. يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني. يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني. ولا كانوا يا روحي شافوه يا حبيبي. من يوم ما كتبت لي ودمي لي بيهرب ان حد بصني. موهومه لي وخايفه من يوم ما كتبت لي ودمي لي بيهرب ان حد بصني. موهومه لي وخايفه من كتبت لي ودمي لي بيهرب ان حد بصلي. جوابك وين قرب وليه متحيرك. جوابك وين قرب وليه متحيرك. عالحيرة يا حبيبي انا لسه صغيرة. لا عمري فارقتك يوم ولا اعرف ارد اللوم. لا عمري فارقتك يوم ولا اعرف ارد اللوم. لا عمري فارقتك يوم ولا اعرف ارد اللوم. يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجعلك تاني. يا ريتك يا حبيبي. خلاص عرفوا الحكاية وادي انت شغلتني. وحعمل ايه في حبك تعالى دلني تعالى دلني. خلاص عرفوا الحكاية وادي انت شغلتني. وحعمل ايه في حبك تعالى دلني تعالى دلني دلني. خلاص عرفوا الحكاية خلاص عرفوا الحكاية خلاص عرفوا الحكاية. وادي انت شغلتني وحامل ايه حبك تعالى تعالى دلني تعالى دلني. الحب وانعرف السر وانكشف والحب وانعرف. بالعزة والشرف السر وانكشف والحب وانعرف السر وانكشف والحب وانعرف وماله إن كنت أحبك بالعزة والشرف إزاي بعد قلبي مدى هيسبب حيرتنا جواب إزاي بعد قلبي مدى هيسبب حيرتنا جواب إزاي بعد قلبي مدى هيسبب حيرتنا جواب يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني ولا كانوا يا روحي شافوا شافوا يا حبيبي. مديحة عبد الحليم ويا حبيبي الجواب سرقوه. الكلمات محمد زكي الملاح، اللحن محمد الموجي، كان طلبها الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، وكتب تعليق أنه منتهى الطرب هو صوت الزمن الجميل عندما ترضى الدنيا. رضا المستمع الكريم يا أستاذ مصطفى هو عندي غاية المراد والله العظيم يعني، وأشكرك وبعتذر لك مرة تانية للتأخير في إذاعة طلبكم، وبإذن الله يعني البقية نوالي إذاعتها إن شاء ربنا. شكر الكبير للأستاذ الدكتور راضي حامد والأستاذ ياسر نصرة. نتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وطلب للأستاذ أحمد، هو مصري مقيم في السعودية، كان طلب يسمع أغنية لماهر العطار اسمها رسائل وتهاني. الأغنية كتبها محمد حمزة ومن ألحان بليغ حمدي. في 26 يونيو عام 1965 تم إجازة الجزء الثاني من الأغنية اللي حنسمعه حالا. الشعب العربي اللي بتصنع علشانه المد انا جاي ابارك وهني واقدم ورد من الشعب العربي اللي بتصنع علشانه المد واوصل كلمه ومتقاله ورساله باسم الاحرار بتقول مبروك يا اللي قدومك يا اللي قدومك كان قدم السعد مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك رجالة السد الشغالة للويا النهار اللي واقفين عالسقالة قدام النار رجالة السد الشغالة للويا النهار اللي واقفين عالسقالة قدام النار بعتن لك مع كل رسالة صحبة أزهار وعرقهم بيخلي حروفها عطر وأنوار مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك أنا جاي جاي برسالة من إخواتي شعب فلسطين شعب فلسطين الشعب العربي المتغرب عن بلده سنين عن بلده سنين أنا جاي جاي برسالة من إخواتي شعب فلسطين شعب فلسطين الشعب العربي المتغرب الشعب عن بلده سنين عن بلده سنين والشعب اللي بصبره حيصنع أكبر براكين حتزيل الشوك يوم العودة يصبح بساتين مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك أنا جاي جاي برسائل وتهاني من شعب البحرين السائر مع شعب عمان مع شعب عمان أنا جاي جاي برسائل وتهاني من كل مكان من كل مكان من شعب البحرين السائر مع شعب عمان مع شعب عمان اللي بيستنى الليل يرحل والفجر يبان ويعلي راية الحرية فوق البنيان مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك ماهر العطار ورسائل وتهاني الأغنية كتبها محمد حمزة ومن ألحان بليغ حمدي. لقاءنا التالي كان طلبه الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود وبرضه كالعادة يعني كنت متأخر في إذاعة الطلب مرسل حريري غناء ولحنا والكلمات لفؤاد السيد الأغنية اسمها فتان يا ورد الربيع. الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود أمدني بمعلومة أنه أول إذاعة للأغنية دي كان في 11 أبريل عام 1951 وصلة أثناء الإذاعة. نسمع مرسل حريري وفتان يا ورد الربيع. Thank you. شبهك وشكلك عجب. والشمس فرد الجناح تبعت شعاعها ذهب. يا وردي في جنتي بنسى عك شكوتي. يا وردي في جنتي بنسى معك شكوتي. يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي بنسى معاك شكوتي. قلت الجمال يا ود والكل قال يا ود. قلت الجمال يا ود والكل قال يا ود. فتان يا ود نشوان يا ود. فتان يا ود نشوان يا ود. محلاك يا سنة الرياض والحزن ليك استحمى أبيض. وساي البياض ملفوف بشمس الضحى. محلاك يا سنة الرياض والحزن ليك استحمى أبيض. وساه البياض ملفوف بشمس الضحى. بخاف عليك من القدر لا يتفوق مش قدر. بخاف عليك من القدر لا يتفوق مش قدر. صحبة في عودي زينا الوجود يا ورد. صحبة في عود يا ورد زينا الوجود يا ورد. فتان يا ورد نشوان يا ورد. فتان يا ورد نشوان يا ورد. يا ورد الربيع يا ورد الربيع. تسعد قلوب قلوب في الغرام هيا تسعد قلوب في الغراب في الغراب تسعد قلوب في الغراب هايم وضنا ضنا حتى اللي قلب في آلام يلقف عبيرك دوا تسعد قلوب قلوب في الغرام هيمة هيمة وضناها ضناها الهوى حتى اللي قلبه اللي قلبه حتى اللي قلبه اللي عبيرك دواء يلقى عبيرك دواء تضحك جميل تكسره منظر بهاك يسحره تضحك تميل تميل تسحره منظر بهاك يسحره اسم العيون يا ورد فوق الغصون يا ورد اسم العيون يا ورد فوق الغصون يا ورد فنان يا ورد نسوان يا ورد فنان يا ورد نسوان يا ورد يا ورد الربيع يا ورد الربيع من تلحينه وكلمات فؤاد السيد غنى مرسل حريري فتان يا ورد الربيع. بنتابع مع حضراتكم وانتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني للتواصل وسائل التواصل على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني من خلال خدمة الرسائل القصيرة للSMS 92170 المحمول 2626. حبيبنا الغالي الأستاذ الصافي محمد كل سنة وانت طيب للميلاد 18 مايو. برحب الأستاذ سهير آدم الكاتب والناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي كان طرح سؤال على الصفحة لضيق الوقت أستاذنك أستاذ مصطفى والأحبة على الصفحة يعني فممكن يعني يردوا على سؤال للأستاذ طارق الشناوي وهتابع مع حضرتك بعد الحلقة إن شاء الله. دكتور ميخائيل أديب من المنيا كان طلب يسمع تتر أحببت فيك عذابي الغناء لعفاف راضي الكلمات سمير الطائر واللحن محمد سلطان المسلسل أو الحلقات عن قصة للكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس وضع لها السيناريو والحوار الأستاذ عصام الجنبلاطي ونسمع اللحن المميز لأحببت فيك عذابي. التسجيل كان في 7 و10 مايو عام 1985 وكان من إخراج أحمد عبد الحميد. من القدر Oh, man. نعمل ايه ويا النصيب؟ بس نادى الحب فينا اقوى من الدمع الحزينة، والامل دايما في بكرة، لسه مدين الامان، لسه مدين الامان، لسه مدين الامان، لسه مدين الامان. احببت فيك عذابي. الكاتب الكبير احسان عبد القدوس، الإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد. ده كان اللحن المميز لمسلسل أحببت فيك عذابي. لحن النهاية دكتور ميخائيل ما حدد ليش بداية أو نهاية، عموما لو كان القصد أن احنا نسمع البداية يكون ليها معنا لقاء تاني إن شاء ربنا. المفروض النهاردة برضو بنحتفي بذكرى رحيل محمد رشدي، فما كانش ينفع أن احنا نعدي المناسبة من غير ما نزاله حاجة. نسمع فاطمة علي ومحمد رشدي وواحدة من أغاني البرنامج الغنائي عيد الزهور، الأغنية اسمها الصلاة عالزين. البرنامج اتعمل للركن الريف من إعداد وإخراج فوزية المولد، وتسجل في 21 مايو عام 1956. هنا في ملاحظة مكتوبة على الشريط، رجاء ذكر ذلك، يعني البيانات اللي أنا ذكرتها، رجاء ذكر ذلك عند الإذاعة إرضاء بين قوسين لروحي، وأتمنى لكل أبنائي وزملائي الإذاعيين كل التوفيق والإبداع والإمضاء فوزية المولد. ربنا يديها الصحة يا رب. ودي عشان قول لي كلام، اي كلام طمن قلب، انا شفت ما نام. خير والسلام، خير والسلام، خير والسلام. شفت الورد على الشطين، صلع الزين، صلع الزين. اتبسم وغمز لي بعين، صلع الزين، صلع الزين. جيت وردة جرحني ليه يا جميل، بالشوق تجرحني. جيت اقطف لك وردة جرحني ليه يا جميل، بالشوق تجرحني. وانا مجروحة وقلبي عليل، ليه يا جميل، ليه يا جميل. يا مجرحني برمش العين، برمش العين. قل لي يا خولي وردك فين، وردك فين. على خدك يا جميل اتنين، صلع الزين. عمر الورد يا حلو يومين، وردك دايم عالخدين. الصلع الزين، الصلع الزين، صلع الزين، الصلع الزين، الصلع الزين، الصلع الزين. فاطمة علي ومحمد رشدي وأغنية الصلاة عالزين، واحدة من أغاني برنامج عيد الزهور اللي اتعمل لركن الريف، البرنامج من إعداد وإخراج فوزية المولد. صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك. وكان طلب نتابع فقرات فريد الأطرش، دي آخر فقرة يا دكتور. فريد الأطرش وأغنية يسطى سيد هنسمعها على العود من برنامج مواد من أرشيف الأغاني. ارمي الاساس ده وابني وشيد، يا اسطى سيد، يا اسطى سيد. لا خليني اقول اول مره راح، قولها مره راح كمان اقول اكمل. يا اسطى سيد، يا اسطى سيد، ارمي الاساس ده وابني وشيد يا اسطى سيد يا اسطى سيد. ارمي الاساس ده وابني وشيد واسهر ليالي ده السد عالي واسهر ليالي ده السد عالي. ابني يا سيد ابني يا سيد يا أسطى سيد ارمي الأساس ده وابني وشيد يا أسطى سيد يا أسطى سيد ارمي الأساس ده وابني وشيد واسهر ليالي ده السد عالي واسهر ليالي ده السد عالي. ابني يا سيد ابني يا سيد يا أسطى سيد ارمي الأساس ده وابني وشيد يا أسطى سيد يا أسطى سيد ارمي الأساس ده وابني وشيد واسهر ليالي ده السد عالي واسهر ليالي ده السد عالي. ابني يا سيد ابني يا سيد. فريد الأطرش ويا أسطى سيد على العود مادة من ضمن فقرات برنامج من أرشيف الأغاني كان بيعده الأستاذ أمين عبد الحميد، وسجلت الفقرات يوم 5 ديسمبر عام 1958. في بعد كده دكتور عبد المنعم النص الثاني من الشريط علي محمد جمال وطروب برضو أغاني على العود، لو تحب نتابع يعني زي كده. الحلقة 32 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، عبد الله غيث، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب رخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف خيال. نور المشمش في شجر والعنب رخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف خيال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميت مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. بقول يا ليل يا ليل يا ليل، أنا تحت القمر سهران كما العابر سبيل، بغني للنيل ورعشة الأناديل للناس اللي سهرانة وزادي من الأفراح قليل. لكين راضي في حبك يا نيل يا نيل. ماشي تتغنى بحب مصر، ماشي بتغني وراضي بالقليل، النيل على شمالك والنيل على يمينك، وفي قلبك السنابل وفوق شفايفك ضحكة الأناديل. ضحكتك يا حبيبتي كما النجوم عنقيد، كما الأفراح مرفرفة فوق خدود العيد. بشوفك يا حبيبي كل يوم، وانت بتبارز الهموم، وانت بتصد للنجوم. مصري ضحكتك، كلمتك، حكمتك، مصرية التقاطيع. واعد وبتوعد، أخضر كما حلم الربيع. الدنيا دوارة وعيوننا منارة، بنشوف ونتأمل ونبعد بأي شكل عن كلمة منهارة، عن غنوة غزل حيرانة. ولما محنة، أي محنة تحاول تزورنا، إحنا برضو هنغزلها، نبعد عنها شطوط الأحزان. وإحنا بنصبح نرسم فوق عيوننا صباحنا، كل معنى حلو مفرح. ما أنت يا حبيبي، أنت أفراح الكل، تتكلم ألقاك متبسم زي هلال بيراعي الكل. احنا وبلادنا والجميع واحد، ومصر دايما مع الافراح بتتواعد، وهي النبض في قلوبنا. وهي هي احلى صور شافت عيوننا، فيها الامان والايمان، وفوق شفايفها ورود الخير، وتدي ما تبخل على الفقير والغير. ويتجمع على صوت الأذان الناس، يفتحوا قلوبهم ويدعوا للمحبة تعيش. يا عاشق الموال، ايدو المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدو المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة، والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق كده. وصلنا لآخر فقرة في منتهى الطرب. شديد اعتذاري لكابتن جواد كاظم من بغداد. استعراض مرحبا أيها الحب، شريط لآخر لحظة والله يا كابتن جواد معي على المكنة، بس للوقت، بس بإذن الله يعني تحت أي ظرف بإذن الله هيكون معنا الخميس القادم إن شاء ربنا. كل الشكر لمن تواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أو من خلال الرسائل القصيرة 92-170، أو من خلال المحمول 26-26. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. إبراهيم حفيظ.